بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد فهم سجرنا سورة الشورى وحنود بيسي نبي عليه الصلاة والسلام إن لا يريد توحيد كاس إلهي ذاتك أغير كنا التواصلنا وسيد الله أمري هودنا الراحل قال ذا وحنا ترى هذا وحن رمي إلهي أسود الجيي oo kitaab ah waxa la amray inaan cadaalad sameeyo dhaxdiina rabbigeena waa Allah iyo adiga rabbigeena amalkeena leenahay adiga kula amalkeena leedihiin xujo iyo dood dhaxdeena ma jirto ilaahay ba maartana kulmin doona asagaa noqonayna wali halkii ka sii socota darsiga wuxuu ku xiran yahay darsigii hore gaaladii baa wali laga hadlaya walladina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim wa 'alayhim ghadabun wa lahum 'adhabun shadid ilaahay wuxuu dhaaranaya dadka ka jeedinaya wadadiisa dadka muuminiinta ah amar raba inay xaqiiqatan dadkaas baa loo dhaaranay walladina kuwa yuhajjuna fillahi ilaahay ku doodaya oo dadka ajiibay ilaahay kitaabkiisa ilaahay iyo rusulshiisa rumeeyay dadka la doodaya la murmaya min ba'di mastujiba lahu marka la ajiibay kadib حجتهم حجدوا داحضة ومد باطلة عند ربهم ربي أكتس تتكاس لدوا ذا يمؤمنين أجيبي إلهي رسول شيسا يكتبت سؤال دجيي حجة ما هيستان وحي كل الدوا ذا ملح حجدوا باطل عند ربهم وعليهم غضب عراء لنا دشوا ذا يتعي ولهم وحليين عذاب شديد عذاب آد وآذك بي قيامة الليين ودرن تتكى مركا لدو هذا يا مؤمنين مركا مؤمنين تحجيبين الله إي رسول أو إي روان حقين كالليحيان أو إي جاهلين وعليان تتكى أصبح أهرقل يا ملح والذين كوا يحاجون دو هذا يوم مرمية في الله إلهي كتاب كيسا يا مؤمنين تلدوا ذايا من بعد ما استجيب له الأمرك اللي أجيبه كذب حجتهم كواس دو ذايا حجتهم داحضة وباطلة وامد بربرتو باطلة عند ربهم ربي أبتيسا وعليهم دشوا ذوحا هذا غضب من الله إلهي عرديسا ولهم إليه العذاب شديد عذاب آد الدرن الله الذي وعلاه أنزل الكتاب كتاب كسود الجيي كتاب معنى وجنسي كتب أولا لها سود الجيي هو هراء يقوى الدنبابة أنبياء دي سكو سود الجيي والميزان عدالتنا إلهي سود الجيي قرصار وما يدريك محاك أغيسيي لعل الساعة ساعة قيامة قريب محاك أغيسيي ما بأغيسيي الله أله الذي وعلها أنزل الكتاب كتبت سودجيي بالحق حق سودجيي وكتبت إلهي سودجيني وحق عباد الماء حق ربي كسود دقين عدالة إيا حقبان الوسود دجيي والميزان إلهي الوسود دجيي ميزان هو العدل والإنصاف وقرصار بناء ذلك إن عدالة الله السمائي بامارتي كتاب كالفتي سكجرته وعلم التعي سورة الحديد لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ليقوم الناس بالقسط وعداله ميزان كاس مركا عدل يا قرصار انو بدن مفسرين تا اقوال وحديث الله يسمي ميزانك وحلقا ودا ميزانك وحلقو بيغي او دتك وحلقو ميزانو لكن سورة الرحمن با توصل هذا الشيء والسماء رفعها ووضع الميزان وضع هذا تنوى أنزل الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لوضعس آيات الله حلقة عبر سورة الشورى هي سورة الحديد إنزال إلهي عدالة سودة جيي ميزانك لكن سورة الرحمن ووضع الميزان الله تطغى في الميزان ميزان بو إلهي لغي وكلا بدلني مركة تعبيرك وضع إبالك لغي إنا ميزانك مركة حد قدر لغوستمين إيا النقصان وعلى الله دبرك وقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان تاسمك ولا سعطاء يستعجل وما يدريك محاك أغيسيي نبي محمد لعل الساعة قريب ساعة قيامة لودها مركوا ترغيب هي ترغيب كجرة هي الدنيا دي ورسك الزاهدية ساعة قيامة وقت إيمان سلم أغا مركوا الدنيا دي هاس رائعين على ليه وآخر حقينا وإن ما رتي وحلاصة ما يستر ووفق الدلالة مسلم كأه يستعجل بها بساعة ساعة قيامة واحد دك دك سنة إن إيمان يستر أما دلبضة الذين لا يؤمنون بها ضدك عن رمينين ساعة قيامة أي دك دك سنة أو إليهن متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أو قرآن كما يلبى ذا كتب ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وعلى هذه القيامة جرتكور ما يدعد أنت مركوا بعيتنا يستعجل بها ساعة قيامة واحدة دك سنة الذين لا يؤمنون بها بالساعة ساعة قيامة كوان رميسنين إمات كذا أو فقيسنا يا بيننا وقال لنا أنا دردد والذين آمنوا تذكر رمية ساعة قيامة إنات كذا أو إيمان كل إحدى كمتها يوم القيامة إن رمية المؤمنين وكجبت إيمان مالك تذكر رمية إن أي ساعة قيامة إيمان دونت مشفقون منها وكبقين ساسي كل بدلين قال أنا ويبدل دكسر يا أو إلي ما تماض قديت ما هذا محو هايستا قال أنا ويمكبق يا إمات كير أو عبسبا هايستا والذين آمنوا ضدك الرميي مشفقون منها ساعدة وكبق يا لإتان كير إمات كير ويعلمون وحين أجيهم أنها ساعدة قيام الحق إن إتعاي وأن ساعة آتية لا ريب فيها وإيمان إساء أتى أمر الله فلا تستعجلوا وحلقت إقبى وحي مدب ما دام وحكست إيمان إيا وقت قدر أسكدويها وحلقت عبر الله إن إتبد ويعلمون وحي أجيهم أنها الحق إن حقتها وأنا ضد مستعد وديار سري عملك نبي عليه الصلاة والسلام نبا أيمن مركز هو يدي قال ما يدعي ساعة قيام متى ساعة نبي وحكيري ما حاو ديار ستي ساعة قيام مركز يري حب الله ورسوله عمل بلاد ما هي لكن إلهي رسولك سنجعلها المرء مع من أحبه يوم القيامة قف قدتهم جعلها قيامة لجلدها عمل كبه كبتين لكن نيداس ونكسن بالله قبل marka ujeedadu waxay tahay saacada qiyaamo qofku inuu istidaad iyo diyaar garow hadda dunida intu joogo inuu u amal fasho oo un maartay dadaalo ala baraaruga oo ogaada inna alladina kuwa yumaaruna fi saacati saacada qiyaamo ku murmaya ku doodaya jiritaankeeda iyo dhicitaankeeda kuwa murmaya la fii dalaalin baadi bay ku sugan yihiin iyo jahli baciidin fog oo waxa ay fogaysanayaan wax fog maaha alaa ina alladiina dadka yumaaruuna fi saacati saacada qiyaamo ku doodaya mumaaraadku waa mujaadala dood iyo maaragtay buuq ku kiciyey la fii dalaalin baciid baadi fog bay ku jiraan oo xaqa ka fog iyo sawaabka allahu latiifun bicibaadihi yarzuqu man yashaa'u wa huwa alqawiyu alcasiis ilaahay wuxuu ka warramayaa naxariista uu makhluuqiisa uu u naxariistay oo uu arsaaqayo haddana maaragtay ay isugu jiraan qof wanaagsan oo bari ah iyo mid faajira labadaba wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allaahi risquha wayaclamu mustaqaraha wamustawdacaha kullun fii kitaabin mubiin allaahu alle latiifun waa alla u naxariista bicibaadihi addoommadiisa naxariistiisa waxaa ka mid a yarsuqu man yashaa'u ciduu doono u arsaaqayaa oo faajir iyo barri ama baari labadaba u arsaaqay ayagoo beeniyey oo ilaahay subxaanahu watacaala ku kufriyey buu haddana iska arsaaqay taas marka waxaa ka mid taha lutfiga iyo naxariista alle allaahu latiifun alla waa mid u dhimrinaya u naxariisanaya bicibaadihi addoommadiisa faajirkooda iyo maaragtay midkooda fiican yarzuqu man yashaa'u qofku doono ayuu arsaaqaa wa huwa alla alqawiyu wa alla xoog badan alcasiizu haddana qaalib ah oo uunkiisa ka adag wax cajzi gelin kara ma jiraan ama wax ku qabsan kara man kaana yuriidu xarfa alaakhirati nazid lahu fii xarfi waman kaana yuriidu xarfa addunyaa nu'tihi minha wama lahu fi laakhirati min nasiib man kaana qofka ahaaday yuriidu inuu doonayo camalkiisa iyo halgankiisa iyo shaqadiisa xarfa alaakhira aakhiro beerteeda iyo maaragtay kasabkeeda ninka doonaya nazid lahu qofkaas waxaan u kordhinaynaa fii xarfihi kasabkiisi iyo camalkiisi baan u kaalmaynaynaa oo un xoojinaynaa waxa uu rabo loo badinayaa xasanaadkii loo laban laabayaa man kaana yuriidu qofka doonaya xarfa alaakhirati aakhiro kasabkeeda iyo beerteeda xarfiga asalkiisa waxa la yihahdaa beerta beerta marka waxbaa lagu beertaa wixii qofka u beertaa marka usoo baxay titiin haddaa beeratid asaa kuu soo baxay canab haddaa beeratina waa kuu soo baxay camalka marka adiga aad samaysay hadduu fiican yahay fiicnaantiya kuu soo baxaysa hadduu xun yahayna xumaantiya kuu soo baxaysa oo beri ah helaysaa marka ninka doonaya aakhiro kasabkeeda iyo beerteeda nazid lahu fii xarfihi beertiisaas iyo camalkiisaas waa u ziyaadinaynaa camalkiibaa loo laban laabayaa waman kaana yuriidu qofka doonaya xarfa addunyaa addunyada kasabkeeda iyo beerteeda nu'tihi minhaa adduunyada waa siinaynaa waliba wuxuu ilaahay u talagalo maaha inta isaga uu rabo suuratu israa waxaan ku soo marnay man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaa'u liman nuriid adduunyada intaa ka rabtin xataa maa inta ilaahay uu rabo uu ku siinayo hadday badan tahay iyo hadday yartahay man kaana yuriidu alcaajila caajila waa midda degdegaysa marka adduunyada ajjalna lahu fiha ma nasha, waxaan u dadajinaynaa wixii aan doonno liman nuriidu qofkaan doonno. Uma jacalnaa lahu jahannama yaslaaha madmuuman madxuuran, jahannama marka ayuu gelayaa asagoo maaragtay la eedeeyey oo eedaysan. Waman araada alaakhirata wasacaa laha sacyaha wahuwa mu'min fa ulaa'ika kaana sacyuhu mashkuura, qofka aakhira doonaya oo sacyi iyo halgan u sameeya camal waa xarta alaakhira ka hadda sheegay, asagoo mu'mina kuwa sacyigooda iyo shaqadooda iyo camalkooda waa mashkuur. Kullan numiddu haa'ulaa'i wa haa'ulaa'i min cadaa'i rabbika wama kaana cadaa'u rabbika maxduuran, mid kasta ilaahay wuxuu siinayaa oo intii ugu talagalay. Siismada ilaahayna mid layska mancinaya ma ahan. Waman kaana yuriidu xarta alaakhira ee xarta dunyaa, adduunye kasabkeeda qofka doonaya, nu'tihi minhaa waa siinaynaa markii adduunyada la siiyo. Wamaa lahu fi laakhirati, aakhira kuma leh min nasiibin, wax nasiib ah qayb kuma leh. Adduunyada kaliya ayaa halgankiisu ahaay iyo maaragtay maqsadkiisa iyo ujeedadiisa waa la siinaya, laakiin aakhira waxba kama yeelay. Soo dadku kuma ducaystaan rabbana aatina fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasanata wa qina cadaaba annaar, laakiin dad waxaa jira adduunye kaliya raba. Suuratu baqara ku soo martay adduunye kaliya dad raba, dadkaas marka adduunyada kaliya raba, adduunyadii kaliya lagu gaabinaya, aakhira waxba kuma leh, mana helayaa. Wamaa lahu fi laakhirati, qofkaas adduunyada kaliya raba, aakhira kuma leh min nasiibin, wax qayb ah. أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم لكم وحيليهن شركاء كو شركاء شرعوا لهم وضطق أجريين من الدين دين كألا ما لم يأذن به الله وح إلهي أسنوا أغلان وفصح إذن أن هيسن mawxi leeyihiin dad ayagu sharciga Ilaahay ayagu jireynaya mala, waa istifaam inkaari. Am lahum shurakaa'u shara'uu lahum min ad-diini ma lam ya'lam bihi Allah, mala Ilaahay tashriiciisa iyo waxa uu dadka ugu talagalay inay isku dhaqaan adduunyada Ilaahay kaliya wax jireeya. Walaa yushriku fi hukmihi أحد, حكمك إلهي قف لو ولاكسدين ملك سدع عبادة عن لو لو ولاكسن. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سدع عبادة إلهي عن لو لو ولاكسن حكمك نوح لو ولاكسن ملك حيا ردتك سقع أبوري asaga og maslaxadooda ay wax u baahan yihiin. Asaga marka kitaab u soo dejiyay, rusul u soo diray, wixii isku dhaqi lahaayeen u soo dejiyay, laakiin dad sharci dejiyaal ah oo dadka wax u xalaaleeya ama wax ka xarima ma jiraa. Qofkii sheegtana waa qof Ilaahay wax ku haysta xuquuqdiis. Haddana waxaa maqlaysaa dad dhahaya sharci dejiyaal aanaha nagu, kelimadaas kelimad kufriya. شرعي الدجية يعني إله شرعي الدجية قف كلا واحد دجية مالك وخطر منصب وصنقفه قاريو إنه شرعي إلى شرعي الدجية هاي إلى هذا النظام إيا وحبان مارتي سمعين إياه نتكا نادو إلو لاق إلى هاي وماشان شغالها إيئة أما مارتي ورشد إذا أما مارتي ماشان أن حقا هاي الصف نظام إيا وحبان مارتي وسمعين. Laakiin sharciga u dejinaya magaca sharcigaaba khatar. Sharciga ma waxa la mid ah tarjumaadiisa, hadaa tiraa qaanuun baa u dejinaya. Waa la mid qaanuun iyo sharci, qaanuun kokiilaa wax kala maray. Am lahum shurakaa'u, ma wax ilayhin shurakaa'u, shurakadaas oo sharaa'u lahum min ad-diin diinka u jireeyay ma lam ya'lam billah wa ilaahi usan ogalaanin dad ay ku raacaan oo shayaatiin jinni iyo insi leh oo dadka wax u xalaaleeya ama wax ka xarima sida aan ku soo marnay jahiliyadii saaiba iyo bahira iyo wasiila iyo haa ma ku soo marnay ma jacala Allah min bahiratin wala saaibatin wala wasiilatin wala haa walakin alladhina kafaru yaftaruna ala Allahi al-kadhib aw ilayhim haan wa anaga barnaynay rag waxaa sii cunayaan dumar waxaa sii cunayaan kuwa shirka lagu yahay waxaan ku soo maray suuratul an'am waxaas marka wax jira ma ahan meytada ay xalaaleeyeen iyo dhiiga marka waxaas waa jahl iyo baali oo tahliil iyo tahriim ilaahay naxariis subhanahu wa ta'ala nabiga kaleysa salaam uu yiri waxaan arkay nin la yiraahdo amr ibn luhay oo naarta ku jiidaya min cirkis oo naarta ku jiidaya ninkaas waa ninkii quraysh u jireeyay cibaadatu asnaam inay asnaam caabudaan waa ninka jireeyo bilaabay oo shaam tu tagay oo dadkii ahlul kitaabka ahaay oo meesha deganay wax ka soo maaratay bawsaday ayuu quraysh u keenay oday ayuu ahaay oo ka mid ah muluugtii khuzaac qabiil la yiraahdo waxaas markaas ayaa u jireeyo bilaabay naar baa lagu abaalmay ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم ولولا كلمة الفصل كلمة الفصل هذا سنجير لهين كلمة ذاتك الوكا لساري وإلهي أبوت لقلي إن مالين ذاتك لحساب يوم معينة هذا سنجير لهين لقضي بينهم مركز أبو الله حكم لهاي وعقوبة الوسوة دنجي لهاي لكن ilaa ugu tala galayo la xisaabo oo xuquubada ay mutaysteen maana laga abaalmarin warra kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamman laqudiya baynama samarna taslamita walawla kalimatul fasli kalimadi kala bixinta haday sa jiri lahayn laqudiya baynahum kalimatul fasli marka ilaahay ma dib u dhigay ciqaabkoodi oo maalintaas يوم لو بلنقاده وان الظالمين قال لهم وحليهم عذاب اليم عذاب حنوجيه اليهم ترى وحاركيسا الظالمين ددك قالده مشفقين ايوا كعبسانيا مما كسبوا اي شقيستان عملكي كفرغا اهي يا معصيوينك اي شقيستان bay ka baqayaan wax arkayaan natiijadi amalkoodi iyo abaalmarintiisi tara wax arkaysa adhaalimiina dadka daalimiinta naftooda dulmiyay ilaahay iyo rasuushiisa iyo adoomadiisa dulmiyay oo gaalada mushfiqiina ayuu ka cabsanaaya mimma kasabu wixii adduunyada ay soo galabsadeen oo dambi ah bay ka baqayaan maanta loo qabsado وهو متكاسنا واقع بهم وحي كبقيانا وكدعيا شكلان يعني ما لنت أي تماذا أبال مرنتوذا وهو واقع بهم وحس أي كبقيانا وكسبلان ودنوبتوذي ومعاسدوذي وكفرقوذي يشرقوذي ولا كل ميا قواس وقوي حماي وظالمين تهاي والذين آمنوا وعملوا الصالحات ضدك إيمانك يا عمل صالح لك هلي في روضات الجنات جنوين بارا أي كجران روضة وبر روضات مركبة جمع في روضات الجنات جنتين ولا جمعية جنات على قدي جنوين مركبة بارا أي إمارة قريان اللهم وحليين ما يشاءون وحا اي دونان عند ربهم ربي اكتيسا وحا الله وحي اي دونان oo naftooda ishtaysay ay helayaan labadaas marka qolo waa kala fog yihiin qolo ka baqayaan wixii ay dambiga galeen oo kuna dhacay waxaas dulli iyo hawaan iyo cabsi dambigooda la cabsanayaan iyo dad ku jira rawdaatil jannah oo waxa ay doonaan cunitaan iyo cabitaan iyo labis iyo guriyo iyo wax maaratay guursadaan wax ay maaratay fiirsadaan wax alla wixii ma laha caynu raxad walaa udunu samicad walaa khadara calaa qalbi bashar. Labadaas qolo marka waa kala fog yihiin daalika in rawdaatil jannaat rabbi agtiisa ay dadka ka helaan huwa alfadlul kabiir waa deeq weyn fadli iyo nicmo iyo gallad aad u weyn waa la soo koobi karay fawz cadiim ah daalika abaalmarintaas jannada la isku abaalmariyey huwa alfadlul kabiir waa fadli aad u weyn fadligu waa barwaaqo iyo nicmo iyo liibaan ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات مركي الله شيئا مركي جنات روضات الجنات دتكاس إيمانك يعملك صالح لقاه علي ذلك وحل إشارة يمتكاس جنات أصل أسواب المريي والذي برواقض يبشر الله عباده الله وبشارين وفرحين عباده الدوماديسة الذين عباده سوء آمنوا وعملوا صالحات الدوماديس إيمانك يعملك صالح لقاه علي وحص إله وبشارين ذلك متك الله صلى الله عليه الذي يبشر الله ومتك الله وبشارين وفرحين بشارة ووحي قفك كفرحية إنك سوء مراك قاركود نار تلفتيه اللي يرادو يعني وحلوه بشاريه فبشرهم بعذاب أليم لكن هذه الجار بشارة وحلوه فرحه إلهي مفروه بشارين يا دوم ديسة الذين آمنوا وعملوا الصالحات عبادة سوء إيمان يا عمل صالح لقاه علي وحلوه بشاريه جنة على سوء شاكه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرباء قل وحت لنا محمد لا أسألكم إذ ما ويديسنا عليه على تبليغ الرسالة رسالة سوى قارسين تيرا أجرا وح مشقايا إيا مشار إيا جرات إذ ما ويديسنا إلا المودة kalga cala iyo jacayl moogiye fil qurba qaraabnimadeeda ugu jeclaata hadii wax kala idin ka waayo ina dibka iyo sharta iga deysaan oo qaraabnimada kale ugu tixgelisaan intaas ii sabay kali laakin anuu wax aan soo gaarsiiyay oo risaalada Ilaahay waxba idin ma weydiisan wax aan ka raamal qul wa atrada la asalukum alayhi ajran alayhi ala tabliqi risala مشركين تكاسو أرجي دا قريش وحاكتنا دا سوغارسين تان عن دين كذي سوغارسي إذن كورنا سيحيي وعنقان أجران أبار إذن مويدي سنعي أو إذن كما دلبايو إنا وحسيسان إلا المودة كالقا علم موغية في القرباء قرابة نمضى إبوج علاتان وعن ذكر رباك لي وإذن كدلبايا in aad shartiina iga celisaan dadka inaan gaarsiiyo risaalada Rabbi hadaan ii gargaaraynina oo aadan raacaynina idaaya hay dibinina aniga iyo maarta dadka aan wax gaarsiinayo qaraabnimada ugu tixgelin taas xataa ku tixgeli waayo Nabi kale salaam sala waa ku dhibay oo maartay dhagax yeeyay oo caayay oo wax kasta ku sameeyay عبد الله بن عباس وحلا ويدي آيات عن تفسير كذا إلا المودة في القرباء مركو حكويري qurbadaasi waa qurba aali maxamed nabi maxamed aalkiisa yaani waa qaraabadiisi سعيد بن جبير بايري قرب آل محمد ابن عباس كوير مركع عجلته سعيد بن جبير وادك دكتي إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة نبي قريش وطن كلب يده قرابة كلها لكن آيات التفسير كذا وحل قوة يري إلا أن تصلوا بيني وبينكم من القرابة إن أقول لرسان قرابة لماذا نقطع حيسا أذنك يعني إلا المودة في القرباء معنى يدو سيداس كفاسيري ابن عباس رضي الله عنه تفاسير كان ويجران لكن تفسير كان ابن عباس وحبر هذه الأمة نبينا مارك ودعا يفهمك دينك هي تفسيرك كازا مقابسنا إن شاء الله ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنا ومن يقترف قفك كسبضة حسنة وناك قفك لي ماذا نزيد له فيها حسنا وناك بأنكر لهم وعملك وناك سناي حسنة بألو زيادين يا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن يقترف قفك كسبلا وشقيسة حسنة وناك نزيد له فيها حسنة وحاوكر لنا حسنا وناك باوكر لنا عمل وناك سندو السماية أجر إيا ثواب بالأكر لنا يا. إن الله ألا غفور وألا غافد بدا ودنوب تبن آذنك أي مارت لي مارين قفك وطوبتك أنا إلهي وكدافة يا. شكور هدنا ألا وكشك يا عملك يا رأي السماية أبا القدوين ببدلا شكور كمعنى يا يعني عمل يربو قفك لي مد عمل كاسير إلهي وعبا المرنة يا إنه وعبا القد وين سير فإن الله شاكر عليم أدونك لما شكر با الله بلاضي الله سوغي إلهي شكر يسو وعوين أبا المرنة عمل كي راي ووحوينك أبا المرنة تنسينا خلاص إن الله غفور شكور الله دنوب تنوات دافا وانا أدونك سنة عمل كيسي يراي وغشق ليا وحبدا بكاب المري طلق أسكر الدنبي لك دافي بالله لمن لابي عمل كيسي بل قاركوت وحصامرني فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إن حمان تودي اللي مبدلي حسنات أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته أم يقولون بل يقولون وحليهم افترى على الله نبي محمد إلهي بكؤونتي أكو أبورتي كذبا بين إلهي بكؤون أبورتي إليهم لتكاس أفحمد وضيق وضيق بالعرق نبي محمد بإليه إلهي كبان عبور أيضا إلهي كبان عبورتي وأنصامر نيئن أنس بأيام ولد اتخذ الله ولد الإلهي كوذي مكفودي يا نبي أم يقولون بل يقولون وحليه قالوا افترى نبي محمد وحكو أبورتي على الله ألا كركيسة كذبا بان افترضوا دنبي قف كان الله ساريا سيد افكي وكلا عائشة فإن يشاء الله نبي عليه دي الله أودانه يختم على قلبك قلبك يدبولي أو قلبك والحرية ويمحو الله الواترة الباطلة بادر كنواب بابئية ويحق الحق حقنا الله واسغا بكلماته كلمات كيسوكو سغا وكو حقيجيا وبياميا حجة كيسا إيو أدلة ديسا إن الله عليم وألك علم بلن بذات الصدور ضدك لابت ودوي كجه حالة دوادا وحي خرسانيان أما أي مارتي كفكريان إلهي باللابت ودك ورخوا فإن يشاء الله الله دي أدانا يختم على قلبك قلبك أي دبولي أوديا أوحي أوكسيي أو قرآنك با لغا سلبنا لغا قاديا متاس قلبك لحيري وعلم تعي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين يعني لو هذا إلى هذا ما بجبت بعد نعم محمد نبي إلى يكون بين عبورا لكن لو تقول علينا بعض الأقاويل هذا نقول بين عبورا لهاي وقبل لهاين مركزا حدث كالبولا كجر وتين وإحنا قاعد إلى هنا بجر فما منكم من أحد عنه حاجزين قبنا قمنا إلى المجر ويحق الله الحق وينفق الله الباطل بادل كنا إلهي واترترا ويحق الحق بكلماته حقنا إلهي وكسقا كحقيجيا كبياميا كلمات كيسا حجج كيسا هي أدلة كيسا إنه الله عليم ولك علم بدن بذات الصدور ذاتك اللابت وذوحك جرى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ما يعلم ما تفعلون ما يفعلون ما تفعلون الله بكره إله مركع دوما ديسا كقال الله ديسانا إنه التوبة كأقبل هذه أسوال اللابتان oo dambigii iyo xumaantii ay ka soo laabtaan waxa ka mid ah marka karamka Ilaahay deeqsinimadiisa iyo dulqaadkiisa inuu adoomadiisa marka u soo laabtaan iska daayo wa huwa Allah alladhi wa Allah yaqbalu tawbata tawbada wa Allah ka aqbala an ibadihi adoomadiisa tawbada wa soo laabashada taaba bimaana rajaa an dambi قفكم ركو دنبي يسكى صلابته إلهي وكا أقبلي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تدا وهو الله الذي وعلها يقبل التوبة توبة كأقبله عن عباده دومديس خاصة ما أمرك إلهي تفضل أدوم كيسينه كأقبله ولب إلهي وكفر حيا سيدا حديث النبي كسوغا لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته إلهي وفرح بديه أدون كيسا أطوبت كينا قفكين سيدا وفرحه دا بدي سيكلمتي أصبح ملبه قوياه أو عدلاء جوغة قاريت كاس أسار نايين فاشن كيسي إيو سهيديسي تواييي كاقوستي نلاشي كبعد مكو أركي دابدي يخرجو قفك سيدا أفرح لهاي آد أفرح لهاي ولبا انتو هقانكي قبطي أيو من شدة الفرح بقام بقي انتو كبتو عكويري اللهم أنت عبدي وأنا ربك ما شغلي لهاي اللهم أنت ربي وأنا عبدك أخطأ من شدة الفرح للنبي فرحي وكبطي وأدونكي قفي ما الله قبص واحد إلهي ما كسيدة أصبحوا فرحي أدونكي سمك أطابتك سيدة قفكين وأبو فرحي ومركي دابدي وكقوصي وهلي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات الله وكله عفيا وحي السيئات فقه قري مركو عملك توبتي كأقبري يعفو عن السيئات وحي حمان وكتك ماضيك هاي وكأقبلا وانا كعفيا ويعلم وعلى أقيا ما تفعلون وحاءت سمين إيسان إله عالم بكي هاي مع ذلك صغوا أب إنا وحاءت سمين إيسان ويعفو عن السيئات حمانتنا إلهي واسكت آفي وواسامحي وعفيي ويعلم ما تفعلون أما ما يفعلون ذات وحي سمين غيب ويستجيب الله كأجيبا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذاتك إيمانك يعملك الصالح لقاه علي وحكا أجيبا بريضا أي إلهي بريضا أو أي مارة وحويدي سنيا فاستجاب الله ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكرنا أنثى إنما يستجيب الذين يسمعوا إلهي وكأقبل يا بريضا أي إلهي وحويدي سنيا ويستجيب الله وأجيب يا بريضا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذاتك إيمانك يا عملك صالح الله علي إلهي وأجيب يا دعاء ذا ويزيدهم من فضله فضله سيداراتك سنة الله وأكرنا يا ودعاء ذاك أجيبي وحاولارات يزيدهم من فضله دارات كيسة أي أكرنا يا والكافرون قال ذا اللهم إلينا يقو عذاب شديد عذاب آد وآذك بإليهن مركا واعس بربردك ذاتك في عنابة لغشاك إن إلهي عملك حمائنا لغداي توبتنا لغا أقبالي وحلو كرديي فضلك إلهي لكن قال ذا وحبلغ مدهي وحنا الله بصير والكافرون اللهم عذاب شديد وعليهم عذاب أذك بإليهم قيام ذا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولو بسط الله الله دؤفر لهاي واسع لهاي الرزق نافت إي أرزاق ذا لعباده أدوم ديسا أدو واسع قدق لهاي لبغوا في الأرض رولك أي كحد قد بي لهاي انت ميعان أي قراري لهاي كيف كنت كبار بقي ظلم الواساس لكن إلهي سبحانه وتعالى ذاتك أصدقى مارتك كريقا مدوى البوحة ومطيسة ولو بسط الله الرزق أرزاق الله دو واسع لهاي لعباده دو مدي سعدا لما هو واسع منا وأحبال وإليلي منا والله واسعي لكن لما أنت رضي الله فصيح لهاي لبغوا في الأرض بلك أيك واحد قد بلهاي دغيان يكبر بيقاركو بقارك كاركو سمين لهاي ولكن ينزل أما ينزل ألا وقر ألا وحسود دجيا بقدر ما يشاء أما بقدر ما يشاء واسكو دافع ولكن ينزل على وحسود دجيا بقدر قدر هي حدود ما يشاء الضان انت الضان او افكان كوانا اكسر او امطيسة او اما فخري اما مارتي تاجر نمو بو الهي سين الضوما لقاركو وحا كفي عن ان فخر لقدم ساسا الهي ومسلحة ذولي إن أتاي أوجي هاي مركزه سلا أبو ترجال قارنا هدي أم على سيلة أم على غياب أنا وح كلا سمي الله هاي وحبوسي لا بدو مركز امتحان هدي الوعريري يا هدي لوك لا واسعية وصامرنا وبلوناهم بالحسنات والسيئات ولكن ينزل الله وحسود جيا أرزاقنا بقدر ما يشاء أنت دوما إنه الله بعباده دوما ديسا خبير وألّا قنت ودعوك سلق ودعي خبرتي أقوام بأولي ياهي باطن كوده وسوق ياهي بصير وانا أجيلا وهو الذي ينزل الغيث أما ينزل الغيث الله بكره وهو الذي والله ينزل الغيث رابك سودجية من بعد ما قنطوا مركي قوستان كذب رابك وقتية ذاتك هذه الجرين وقتية القافة مركي ذاتك وكا قوستان حلقي إلهي متلقلو أي بضنا عاده كذبتان وقافة أما وحلقي يا با ذات فالية وبلاية ديك ساجرة oo yiraahdo maarta roob baa la helaya roobkuna wuxuu ka mid yahay cilmul ghaib wa soo marnay inallaah indaa cilmu saa'a wa yunzilul ghaith subha cilmul ghaib ku jira qum tafaafula digisa wuxuu yiri roob baa la helaya wa la waayay hadana wa faali wuxuu yiri wa bari la helaya wa la waayay markii la qoostay markaa ka baxay roobki ilaahay ka oo maashu ku banjaray kaas وهو الله الذي والله ينزل الغيث فوق سودجيه من بعد ما قنطوا ضط مركي قوستان كدب او ربك لوايه لا قوستاي اما مدك وحشيغ لا شيغديسي يعني ما رتي لا وايه وحا سو مر سوره الروم وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبل لمبلسي مبلسين وستشديو هذا كاروا عيراب نمركو ييمد كاروا قد سنعيدت وقوستير الأول إلهي مركنا حريسي سوى حكم إذا الرابك وحسود الجياء من بعد ما قناتوا ضدك مركك قوستان وينشر رحمته نحريسي سإلهي وافذية وضدك أصدنبو كعمي مي رابك نشر وافذية وينشر رحمته نعريس تيسا والرب كم ديها الله فيدي وهو الولي اللوامد تولي ذاتك عرمه هذا ومامره الحميد هذا مهدسا قوله مهدية وحلو إلهي وقدري أما أدوم ديسا ومارته وتلقري وهو الولي الحميد أصدقى الولي أه أولي كرب ملك الحميد هدنا لكم هاتن أفعاشي سأي وحق سمينا ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير من آياته إلهي آياته سوحا كمدة تصنى يا إلهي وين كيسا يا أود ديسا يا صلدنا ديسا إنه أصدق عبادة الله وحا آيات يعلامات أؤه خلق السماوات والأرض سمدان وينك بدن سماوات كتضبضاء إيا قرار كتضبضاء أبو رستود بإله آيات كستكمدة وما بث يوحي كفر لي فيهما سماوات يعدد الأحدود من دابة أو وحص عضاء دابة ما يدب على الأرض الله يحرق قصة عني أو حيوانات هي مخلوقات لنعة ملائك هي جن هي إنس هي حيوانات كلا قدسا يعني مذب كودي هي اللغة دودي هي شكل كودي هي الضبيعة دودي هي جنسية دودي هي نوع يضع أيهين الدنيا صلى الله عليه كفر دي مذب ميرو هدوها وغير غير عركيسة وغير غير عركيسة وملنا حالك واتما حالك واتما جلعسن ومخلوقات كلها كالدوين حيوانات وعركيسة ومال قبو موغي مال قبو موغي مال قبو موغي ودف إلهي وطلق السيئي قبو يسكي الدفاع ومن آياته خلق السماوات والأرض إلهي آياتك سوحا كمدة إنه أصبح عبادة الله إياهي أود الله إياهي tusinaya samaawaadka iyo ardooyinka abuuristooda wama batha fiihima iyo waxa uu ku firdhiyay oo ku baahiyay fiihima samaawaadka iyo ardada dhaxdooda min daabatin wax socda wa huwa alla ida ala jam'ihim kul mintooda ida yashaa markuu doono qadiirun wa alla awooda hada markii loo baahdo oo la soo bixinayo hal marba loo yeeray kulligood oo soo wada baxay wa huwa ala jam'ihim aburis yani kul mintooda ida yashaa markuu doono qadiirun alla awooda wa qiyaamada in hal mar dadkii hore iyo dadkii dambe in meel la isugu keeno dhammaantood awooddaas marka waa awood aad maaratay u ballaaran wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu an kathiir wamaa asaabakum wixii idinku dhaca min musiibatin balaayo masaa'ibku waa waxa bini aadamka had iyo jeer ku imaanaya qaraxyadu waxay ka mid yihiin masaa'ib abaaruhu masaa'ibkay ka mid yihiin roobabka laftigooda mararka qaarkood yacni dabaylaha iyo duufaanada iyo dhibaatada wata waa masaa'ibtii bay ka mid tahay dabku masaa'ibtu ka mid yahay dhacaya oo mararka qaarkood meel ay gubanayaan waxaas oo marka waa musiiba jirooyinka waa musiiba fakhriga waa musiiba waa badan yihiin masaa'ib wamaa asaabakum wixii idinku dhaca min musiibatin oo musiibo balaayo ah fabimaa kasabat aydiikum meel kale kama imaane waa wixii gacmihiinnu ay kasbadeen adigaa shaqaystay oo galabsaday fabimaa kasabat aydiikum yacni waxyaalaha bini aadamka ka yimaada afka xumaan baa ka timaada kufriga iyo macsiyada qaarkood afka ka yimaadeen soo ma gacmaha laakiin maxaa loogu tiiriyey wax badan waa aqlabka sida badan boqolkiiba 80 waxaa laga yaabaa wax gacmaha laga sameeyo wax qofku uu niyadii ka damcay oo qofkan inuu dilo ayuu niyadii ku qabtay gacantii lagu qabanayso oo lagu dilaa qof ficilka marka inta badan gacmaha u badan lugaha iyo afka iyo meelaha kale gacmaha uga badan ayagaa marka loo tiiri wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum waa wixii gacmihiinnu ay shaqaysteen wayacfuu can kathiir in badanna ilaahay waa iska carfiyey oo wax adinku galabsateenoo sayi-aada oo ilaahay idinkuma abaal marin walaw yu'aakhidu llaahu annaasa bimaa kasabuu maa taraka calaa dhahriha min daab dadka hadii loo qaba lahay wax alla wixii ayagu ay samaysteen dhulka loogama tageenba min daaba laakiin ilaahay waa iska daayay wayacfu can kathiir ilaahay in badanna waa iska cafiyey wallahu aclam.